ايه هل ينظر المصلحة والمفسدة اذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بالخفية مو بلازم مقاتلة؟ قالوا مثلا نعطي احدا يقتله سرا فهذا هو الواجب، ومن دافع عنه فهو مسلم، من دافع عنه فانه له حكم معلوم، لان معناه انه حال بيننا وبين ما يحل لنا. بالنسبه للسفر للمشركين لا بد فيه من الحاجه ومن العلم ومن التقوى ومن الغالب. لا الاخير قد لا يجب الاخير ان يتركه، فلا بد من الغالب. نعم اللي يسكن السكن لا بد ان يتركه. تبقى على المساله هل من اظهار الدين الانكار عليهم؟ هذه محل البحث الذي نحب منه. الرابع ما يلزم أيها؟ أظهر الدين بالنسبة للمساعدة لا ما يلزم، إذا كان يستطيع هو بيتعبد أي. لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون جماعة ويؤذنون ويقيمون الجمعة، هو لازم المولاة هي النصرة، ما تشترط على المولاة هي النصرة والموالاة هذه، ولو كنت في بلدك إذا نصرتهم ولو في بلدك مثل أرسلت إليهم مثلا الأموال. نعم 16 مسلمة يضحك معهم ولا قولهم لا شيء ولا تكلمهم المجالس، معروف هذا في باب أحكام أهل العلم، ذكر أهل العلم أحكامهم المازل مثل تهنئتهم ولا بدأتهم بالسلام ولا تقيمهم في المجالس، ذكر هذا يطالبني ما يتعلم اللغه. هذا غلط الحقيقه، حتى هذه يجب ان تمنع، يجب ان تمنع، لان الجلوس معهم فيه مفاسد كثيره، قد يكون مثلا في الشباب النساء فتيات شابات ويفسدن، مشكله هذه، مشكله في السفر الان الى بلاد الكفار مشكله عظيمه جدا، والمشكله انه في بعض البلدان او في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن يستثنى من هذه الآية من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فإنهم يبقوا كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله ثم إلينا ترجعون، ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، لأن الله تعالى توعد بأنهم يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله، ثم إلينا ترجعون، فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط